الغرض ان السحر مولود، ان يكون السحر. والسيده عائشه لما مرضت ما قالتش انا مسحوره، ولكن اللي جاء في هذا الكلام من رجل بعيد خالص عن امر البلد، ورجل من الزبط وجاء المدينه يتطبق، فسالوه انه علاجها ايه. كان الاصل هذا الشيء، ان المريض يذهب للطبيب، مش يذهب للساحر ولا للعراف ولا يذهب للشيخ ولا يذهب للي يلقي، ولكن الاصل المريض بيذهب للطبيب، فالطبيب يعالج الانسان، مش عايز يذهب للطبيب وعايز يلقي. ارقي نفسك، ارقي نفسك، وقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقي، انك قبل ما تنام بتجمع كفيك على بؤك، وبعدين تقرا قل هو الله احد وتنفخ في يديك، قل اعوذ برب الفلق باخرها وتنفخ، قل اعوذ برب الناس وتنفخ، وتمسح جسدك كله بذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرقيه بفاتحه الكتاب، ان الانسان يقرا فاتحه الكتاب، يضع يده على المكان الموضوع منه ويقرا بالفاتحه مره او ثلاثه او سبع مرات، والله عز وجل يشفي من يشاء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك ترقي نفسك بانك تضع يدك على ريئك، وبعدين تمسحها بتراب، وبعدين تجعلها على موضع الالم، وتقول بسم الله ربنا بريقه بعضنا وتربه ارضنا يشفى بها سقيمنا باذن ربنا. تعلمك تدعو ابي بالباس، رب الناس اشف انت الشاف لا شفاء الا شفاء، اشف شفاء لا يغادر سقما. يبقى هنا اللي يزعم بقى حاجه ثانيه غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يالف حاجات، هنا يشك في هذا الانسان. وكثير ممن يتعامل بزعم انه بيرقي رقيه شرعيه يقوم في النهايه يقوم يقرا في كتب السحر، يطلع على كتب السحر ويشوف فيها، ويصل البعض منهم الى انه يقيس الاطر ويعمل مش عارف افعال السحره اللي كانوا يفعلونها. لذلك اللي يقول رقيه شرعيه يقول له تعال جبت رقيه شرعيه منين؟ اذا كان والله يرقي بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس. لكن المسلم هل كل حاجه تحصل له من بلا يروح لانسان تعالى رقيني؟ ذكرنا في الحديث السابق ان هذا يحرم من ان يكون من السابقين الى الجنه، من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من الاحاديث اللي جاءت هنا في المسند حديث عن ابي سعيد الخدري باسناد فيه ضعف، ولكن يشهد له الحديث الذي يليه من حديث ابي موسى الاشعري وبرضه فيه ضعف، ولكن الاثنين يقوي احدهما الاخر، فالحديث حسن بمجموع الحديث وشاهده. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه صاحب خمس، يعني صاحب خمس من المعاصي او الكبائر ما يدخلش الجنة. مين؟ قال مدمن الخمر، مدمن الخمر، وذكرنا شارب الخمر، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة كعابد وسن، مدمن الخمر، بيشرب خمر، بيشرب حشيش، بيشرب هروين، بيشم مخدرات، هذا الإنسان يلقى ربه يوم القيامة وهو بهذه الصورة وكأنه عابد وسن. ثاني واحد قال ولا مؤمن بسحر، ولا مؤمن بسحر، معنى مؤمن بسحر يعني مصدق للساحر، يذهب للساحر يتعامل معه ان السحر ينفع ويضر. هنا طبعا نؤمن ان السحر مولود، ولكن انسان يؤمن بالسحر يعني بتأثير السحر دون الله عز وجل، هذا اللي مقصود في هذا الحديث، لا مؤمن بالسحر. فنحن نؤمن ان ايوه ربنا ذكر السحر في القرآن واخبر انهم لا يضرون به احدا الا باذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى هنا الايمان بالسحر انه موجود هذا حق، الايمان بالسحر انه يؤثر وينفع ويضر من دون الله، دل في هذا الحديث انه لا يدخل الجنة من يعتقد ذلك، انه كأنه يعتقد ان هناك فاعل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى وصانع مع الله مؤثر في القضاء والقدر والعياذ بالله، فقد اشرك بالله سبحانه. كذلك قال ولا قاطع رحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، هذه من الكبائر. ولا كاهن، الانسان اللي يتكلم عن الغيب هيحصل كذا ويكون كذا، هذا الكاهن. خامسهم المنان، المنان يعني اللي يعطي الهدية او يعطي الصدقة وبعدين يمن، كلما اعطى شيئا من على صاحبه، وعلم الله عز وجل المؤمنين من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكونون كرماء، فاذا اعطى شيئا يحتقر ما اعطى، مش يقعد يمن ويظن انه عمل اللي ما تعملش، لا. ولذلك ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي عطاء فتمن على من اعطيت وتستكثر ما اعطيته، لا، اما تعطي شيئا وتستقل ما اعطيت ما تستكثرش ما اعطيت.

فيسقط واحد منهم، والله عز وجل له حكمة في ذلك. لو أن الله عز وجل قال الشياطين يكذبون والكاهن والعراف كذاب والناس عارفة أنه كذاب، خلاص ما حدش هيسمع له حاجة من اللي يقولها. ولكن لما يصدق مرة يقوم هنا بقى اختبار الناس، إن ما هو صدق في اليوم الفلاني فيمكن يصدق ثاني في هذا الشيء. دي ابتلاء ربنا سبحانه تبارك وتعالى للعباد، إنه يرى أمامه الشيء اللي هو مشتاق إنه يسمعه، وربنا يقول له ما تسمعوش، ما يجوز لك سماع هذا الشيء. اختبار من الله، زي ما قلنا قبل كده ربنا يحرم على العباد الزنا. لو إنه حرم على العباد الزنا ومنع من العباد الشهوة، ما هو مش هيقع في الزنا اصلا، ما فيش شهوه في قلبه حتى يقع في الزنا. ولكن الله يخلق الشهوه في قلب الانسان ويخلق له الاشياء اللي يبتلى بها، وبعدين يقول له ما تعملش كذا واعمل كذا. فلو ان الانسان اطاع شهوته وقع في النار، اطاع ربه وامتنع من هذه الشهوه الباطله دخل جنه الله عز وجل. فربنا يبتلي العباد، فكذلك هنا يبتليهم بخبر صدق ينزل من السماء، يقوم الكاهن او العراف يقول الشيء الفلاني حيحدث، وفعلا يحدث هذا الشيء الذي قاله، وبعدين الناس يبتدوا يصدقونه، وبعدين يقول لهم 100 حاجة تانية وما تحصلش هذه 100، ويبتدي الناس يتشوقون ان يسمعوا انه خبر صادق بعد ذلك. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سماع خبر الكاهن والعراف. هنا في باقي الحديث قال لنا انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قذفت ورمي الشياطين بهذه الشهب تحرقهم، فشكوا ذلك إلى إبليس. كان الشياطين يعودوا عند السماء الدنيا يسمعوا خبر السماء وينزلوا بها إلى الأرض. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت الشهب اللي تحرقهم، فسألوا إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث، وهو مش عارف إيه اللي حصل. وكان اللي حصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، فأتوا فقال هذا الذي حدث في الأرض. يعني إبليس عرف لما منعت الشياطين من خبر السماء، عرف إن في حاجة حصلت في الأرض، في نبي يبعث في الأرض. فكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.